قاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع الخلائق يوم الدين والهادي إلى الصراط المستقيم الرحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله القائل أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. هكذا قال: فانظر إلى قلبك هل قلتها من قلبك، وانظر إلى عملك هل كان وفق لسانك، وراقب نفسك وحاسبها قبل أن تحاسب. فإننا في أزمان أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكثر فيها الكذب، ومن كثرة الكذب يكذب الإنسان حتى على نفسه فيصدق نفسه ويعلم أنها كاذبة من كثرة الكذب. فهل أنت صادق مع مولاك؟ هل أنت صادق فيما تقوله وفيما تفعله أنه لله؟ أم اختلطت الدنيا بقلبك فصرت لا تستطيع أن تخلص ذكرك لمولاك ولا عملك لربك، وصار كل شيء تفعله أو تقوله لابد أن يكون له مقابل عاجل في دنياك، وأين العمل لأخراك؟ إن أردت أن يشفع لك وفيك النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تكون صاحب قلب مخلص يقول بلسانه ما يظهر على جوارحه، ويكون سلوكه في خلوته كسلوكه في جلوته. فإن الله لا يفارقك وإن فارقك الخلق، فعين الله لا تنام وعين الخلق تنام. الله معنا، الله ناظر إلينا، الله قادر علينا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، عباد الله، ونحن في هذه الأزمان التي كما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المروي عن سيدتنا وأمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيأتي زمان يؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويعتلي الرويبضة المنابر. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل الفاجر أو الجاهل الذي يتكلم في أمر العامة. ونحن الآن نعيش هذه المواقف كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنا يكلمنا ويحذرنا ويفهمنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهل أنت خارج عن هذا الحديث، أم أنت من الكاذبين الذين يصدقون، أم أنت من الصادقين الذين يكذبون؟ هل أنت من الأمناء الذين يخونون، أم أنت من الخون الذين يؤتمنون؟ انظر موقعك من خلال كلام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هل أنت من الرويبضات الذين يتكلمون في أمر العامة وأنت تفتقد الحكمة والبصيرة، أم أنك بعدت عن ذلك كله وقلت: اللهم سلم سلم؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث علامات. في حديث رواه الإمام الطبراني في الكبير بإسناده عن شيخه أبي شعيب بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث علامات إذا رأيتهن فانتظر الساعة. أول علامة خراب العامر وعمار الخراب، وثاني علامة يصير غزوهم الصياح، يصير غزو أمة النبي الصياح، مظاهرات. هذا هو الجهاد الآن، والذي يموت فيه هو الشهيد. يصير غزوهم الصياح، والصحابة غزوهم كان في بلاد غير المسلمين لإدخال الكفار في الإسلام، ونحن غزونا الآن في بلادنا، نصيح ونصيح، ومن مات في وسطنا نقول عنه أنه شهيد. والعلامة الثالثة أن يتمرس الرجل بأمانته تمرس البعير بالشجرة. نشرح الحديث حتى تعلم أن النبي يصف حالنا بالضبط كأنه يعيش معنا، فهو ما زال صادقا أمينا مخبرا منذرا ناصحا لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. خراب العامر وعمار الخراب، انظر ماذا يحدث في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. يحرقون أبنيتهم وأراضيهم ومحاصيلهم بأيديهم، وانظر إلى أرض الشام ما يحدث فيها من خراب العامر وهجرة الناس إلى حدود مهجورة يعيشون فيها في صورة معسكرات يعمرونها بعدما كانت خراب. وانظر إلى ما يأتي في بعض البرامج ويبين لك الحقول في بلاد الشام، هجرها الناس والثمار على الشجار، على الأشجار لا تجد من يلتقطها، ويعيشون في الخراب لا يجدون ما يأكلون، فيتركون العامر فيخرب ويعمرون الخراب. وانظر إلى ليبيا وما حدث فيها بأيدي أهلها وبأيدي جيشها وبأيدي الذين يدافعون عما يسمونه الحرية والمساواة، ونحن نبحث ونلهث خلف الحرية والمساواة منذ قرون عديدة، بل منذ عهود آبائنا، نبحث منذ عبد الناصر يقول مجتمع الكفاية والعدل ولم نجد كفاية ولا عدل، يقول مجتمع الإخاء ولم نجد إخاء بل وجدنا العداوة تنتشر، شعارات تكثر ويموت قائليها ولا يتحقق منها مثقال ذرة، ونلهث وراء شعارات وتموت أجيال وتحيا أجيال، وما زلنا نلهث وراء شعارات. إذا وجدت خراب العامر وعمار الخراب، هذه أول علامة نعيشها ونلاحظها في بلاد المسلمين. انظر كيف خرب الأمريكان بغداد والعراق، وكيف ألقوا عليها آلاف الأطنان من القنابل، وانظر ماذا تفعل، ماذا يفعل اليهود في غزة وفي الضفة وفي بناء المستعمرات اليهودية في الأماكن غير المأهولة، فيعمرون الخراب ويهجرون الناس من العمار. هذا كله تعيشه أمة النبي، كأن النبي يصف ما نحن فيه. ثم النقطة الثانية، لا يعرف المسلمون المظاهرات أصلا. المسلمون يعرفون أن الحاكم الظالم ينصح، وأن الذي يقوم بنصح الحاكم هم علماء المسلمين نوابا عن الناس، والحياة تسير والنصح يستمر. ولكن أن تتوقف الحياة وأن يخرج الناس من بيوتهم ويتركوا مساجدهم ويجلسون ويعيشون في الشوارع هكذا، يهتفون ويهجمون بعضهم على بعض كالحيوانات المفترسة، هذا لا يعرفه المسلمون. أول ما ظهر، ظهر في الثورة الفرنسية، ظهر في الثورة الفرنسية في القرن الماضي، حتى العالم كله كان لا يعرف المظاهرات، حتى أيام الحكم الروماني والحكم الفارسي قبل ظهور الإسلام، الذي ابتدع المظاهرات في أيام الثورة الفرنسية، ونشأت المظاهرات التي تنتهي بالقتل وبالجرحى وبالفوضى. في كل الأحوال تنتهي، ولو قال قائليها والمجتمعين فيها أنها سلمية، لكن أذكر مظاهرة واحدة لم يجرح فيها مجروح ولم يقتل فيها قتيل، ولم تنتهي بفوضى عارمة وخراب وحرق وهدم، لا توجد، لأن المسلمون ارتبط في ذهنهم أن لا يرتكب أشد الضررين من أجل التخلص من الضرر القائم، بل عند المسلمين قاعدة مستقرة: ارتكاب أخف الضررين. قاعدة ارتكاب أخف الضررين لا يعرفها المجتمع المعاصر، ولا تعرفها أوروبا ولا أمريكا ولا هؤلاء الهمج، والآن انتشرت في بلاد المسلمين بعدما نشروا الجهل بالدين، حتى نشأت أجيال لا تعرف أوامر دينها ولا قواعد دينها، الذي من أجل المحافظة على هذه القواعد استمرت حضارة المسلمين بالرغم من ظلم الحكام على مر العصور. لكن لو وقف الناس منذ أن تنازل سيدنا الحسن بالخلافة إلى معاوية، ووقف الناس في مظاهرات، ما فتحت البلدان وما انتشر الإسلام. ولو وقف الناس في مظاهرات وتوقفت الحياة حتى بعد مقتل سيدنا الحسين، لتوقفت دعوة المسلمين وتوقفت حياة المسلمين. ولكن الحكام الظلمة كانوا يحكمون، والعلماء ينصحون، والعباد يدعون أن يسلم الله للناس، وكذلك طلاب العلم يحافظون على ميراثهم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، والصناع يصنعون، والزراع يزرعون، والمدارس تسير، والحياة تسير، كل في وقت واحد حتى لا تتوقف الحياة. أما المظاهر والفوضى التي نحن فيها الآن، هذه قالها الأمريكان منذ أكثر من 30 عاما، وكنا نضحك ونقول: هل هناك فوضى خلاقة؟ هل معقول هذا؟ نظريات يبحثونها في بلادهم، ثم بعد ذلك تمر السنوات وعشرات السنين نجدها مطبقة في بلادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بأيدي أبناء بلادنا. فأصبحت مصر يخربها المصريين، وأصبحت سوريا يخربها السوريون، وأصبحت ليبيا يخربها الليبيون، وأصبح المسلم يقتل المسلم، وأصبح القاتل يقتل لا يدري لما قتل، والمقتول يقتل ولا يدري لما قتل. هكذا نحن في هذه الفوضى. أين قاعدة ارتكاب أخف الضررين؟ فإن الفوضى ضررها أشد من وجود حاكم ظالم ينصح دون الخروج عليه. ويشهد هذا المنبر أن في أول الثورة، مع أول خطاب للحاكم الماضي حسني مبارك، وقال: اعتذر للناس، وقال: لا أورث ولا أرشح نفسي وأصلح، وأعطوني مهلة عدة شهور حتى تنتهي مدة رئاستي، قلت على هذا المنبر: هذا يكفينا، والكل يعود إلى بيته حتى لا تنهار الدولة وينهار الاقتصاد. ولكن من يسمع ومن يجيب؟ وهناك أيدي خفية تريد أن تثير الناس، فصاروا بموقعة الجمل وقتل الناس، حتى أن الناس بعد ذلك صاروا لا يسمعون لمن يهدئ الموقف، وكل من يريد أن يهدئ يسمونه فلول ويطلقون أسماء، فصار يكذب الصادق، وصار بعد ذلك يصدق الكاذب، وكل من يريد ويسميها ثورة ثورة إلى النهاية، الناس تلتف حوله ويلتفون حوله وهو لا يدري كيف يحكم. فلما أخذ الحكم أغرق البلاد وغرق معها، وهم لا يدرون كيف يحكمون الناس، ليست لديهم الخبرة الكافية، ولم يستطيعوا أن يصعدوا إلى هذا الحكم وإلى سلم الحكم إلا بموالاة الكفار. ولولا أنهم تنازلوا أمام الكفار ما قبل هؤلاء الكفار وهم الأمريكان أن يثبتوا حكمهم في بلادنا، وهم أشد ولاء للأمريكان واليهود من الحكم السابق، وإن كان الحكم السابق كان مواليا حتى يستمر الحكم. فانتهينا من ظالم إلى أظلم، ومن ظلمة إلى فناء، يكاد الشعب المصري يفنى اقتصاديا وجسديا، فأصبح الإنسان المصري يعيش كإنسان مشوه محبط. انظر إلى وجوه الناس وهي تسير في الشوارع محبطة، الكل محبط، والكل حتى بعدما كان يتابع الأخبار ترك الأخبار، والكل بعدما كان ناهم ويقرأ الصحف صار حتى لا يقرأ الصحف. فقد الناس الأمل في من ظهروا، لأن الذي ظهر على السطح في هذه المظاهرات وهذه الفوضى هم الرويبضات الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يتكلمون في أمر العامة وقد فقدوا الحكمة والفهم الصحيح. الواحد منهم لا يستطيع أن يدير بيته إدارة ناجحة، فكيف يدير وزارة أو يدير دولة؟ وهم يعلمون للأسف ذلك، ولكن الجهل المركب، لأنهم يجدون أنصارا يقوينهم على ما هم عليه، لأن الأمريكان وأعداء المسلمين يريدون الفوضى أن تستمر، يريدونها فوضى مستمرة حتى يستطيعوا أن يستولوا على مقدرات بلادنا. وحتى إذا استمرت الفوضى مدة طويلة نقبل ونتنازل عن أي شيء، ولو قسموا بلادنا نقول الاستقرار، الاستقرار بأي صورة ولو قسمتم البلاد. يريدون أن يوصلون إلى هذا، ولكن قد نصل إلى هذا متى؟ هم وقتونها في اجتماعاتهم 13 عاما إلى 15 عام فوضى مستمرة حتى ينتهي صبر الناس ويقبلون ويرضخون لأي قسمة كانت، لأي حكم كان، لأي طريقة للاتفاق كانت، كما يحدث يوم القيامة ويقول الناس عندما يطول بهم الموقف اللهم اقض بين الناس ولو إلى النار، هكذا يقول الناس إذا طال الموقف. هم يريدون أن يطيلوا موقف الفوضى والخوف وعدم الأمن حتى نقول لهم ذلك، نريد الاستقرار ولو جئتم وحكمتم بلادنا، نحن كفرنا بمن يحكم منا، فنستعين بخبراتهم كما استعنا بخبراتهم في كل مجالات حياتنا ولم نجد إلا الندامة والحسرة. استعنا بهم في التعليم فانهدم التعليم، واستعنا بهم حتى في جمع القمامة امتلأت الشوارع بالقمامة، استعنا بهم في كل شيء حتى فقدنا كل شيء. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذوا القذى بالقذى، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. أين أنت أيها المسلم من هذا كله؟ إن أردت أن تنجو بنفسك فعليك أن تبتعد عن أمر العامة، أي تبتعد عن الولاية في زمن الفوضى، لأنك تسير إذا شاركت في الفوضى جزءا من هذه الفوضى التي يراق فيها دماء المسلمين، فتلقى الله ودماء المسلمين في رقبتك دون أن تدري. يعني كل من يدعو إلى مليونية مثلا ثم يجتمع الناس وتنتهي هذه المليونية بموت عشرات البشر وجرح آلاف الناس، كل من دعا لها ولو حتى على النت ولو بكلمة أصبح دماء هؤلاء الناس وجروح هذه الناس في صحيفته يوم القيامة يقتص منها. فهل أنت تتحمل ذلك أمام ربك وأمام نبيك؟ تقابل نبيك يوم القيامة وقد أرقت دماء أمته وضيعت حقوقهم وجرحت الناس وعذبتهم؟ إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة، ولذا عليك أن تكون بصيرا بما يدور حولك، فإن المسلم لا بد أن يكون يسلم المسلمون من لسانه ويده، وأن يأمنه الناس على أموالهم وعلى أعراضهم حتى يكون مؤمنا، وأن يراقب الله حتى يكون محسنا، وأن يعلم ما يدور حوله من أمارات الساعة ومن الفتن حتى يكمل دينه. فإن حديث جبريل سأل عن 4 أسئلة، وهذه 4 أسئلة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فديننا ينقسم إلى أربعة أصول: الإسلام والمسلم، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك بعدما تشهد الشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والإيمان، أن تعتقد جازما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلو ومر. ثم بعد ذلك الإحسان، وهو السلوك، سلوكك في الحياة بمقتضى ما تعتقد وبمقتضى ما تلتزم من أوامر الإسلام، فيكون سلوكك تراقب ربك، لأنك إن لم تراه فهو يراك فتصير محسنا. ثم في أثناء سيرك في الحياة، الحوادث التي تحيط بك، تطورات الزمان، فسأله عن علامات الساعة ليبين له أن المسلم لابد أن يكون بصيرا بزمانه، عالما بفتن زمانه، حتى يتجنبها ولا يشارك فيها ولا يكون سببا فيها. على الأقل تجنبها إن لم تطفئها. أقل ما يمكن أن أقول لك: تجنب الفتن إن لم تستطع أن تطفئها، ولكن لا تشعلها ولا تكن جزءا منها. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فما بالك وفي الفتن يصير السائر فيها فتنة للذين آمنوا، فهو أشد. القرآن يعلمنا دعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وفي زمن الفتنة يصير الجاهل الرويبضة فتنة للذين آمنوا، فأين أنت من ذلك كله؟ نعود مرة أخرى إلى فقه الأفراد وليس فقه الجماعة والأمة، لأن الأمة انفرط عقدها، ليست لها قائد وليس لها إمام، والكل يقول: يا رب سلمنا واقبضنا على الإسلام، ولا نجد على الخير أعوانا، وإذا نصحت لا تجد من يسمع، وإذا سمع تجده لا يطيع، وإذا طاعك مرة لا يطيعك بعد ذلك مئة المرات. فصرنا مع آية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا هو وقتها. سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: لما انتشرت الردة في عصره، بعض المسلمين من الصحابة قالوا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، امكث في بلدك واعبد ربك حتى يتوفك الله. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: إنكم تقولون هذه الآية ولم يأتي وقتها بعد. فجمع الصحابة وحارب من أجل الردة، فدخل الناس في دين الله أفواجا وحافظ على بيضة الإسلام. قال: ومتى يأتي وقتها يا أبا بكر؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حول تفسير هذه الآية، كلام النبي: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لأنك في هذه الحالة لا تجد على الخير أعوانا، وفي عصر الصحابة كانوا يريدون على الخير أعوانا. ولذا نعود إلى حديث النبي الذي يصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل موقف، لأنه أوتي جوامع الكلم، يصلح للصحابة وللتابعين وتابع التابعين ولأمة النبي في كل زمان: زمن الفرقة وزمن الاتحاد، زمن الحرب وزمن السلام، زمن الأمن وزمن الخوف. في كل زمان يصلح هذا الحديث الجامع لكل مسلم له فيه الكفاية. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذا الحديث الذي ليس له وقت فينقضي، بل وقته مستمر ما دامت الدنيا. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فأنت في هذا الزمان والزمان الماضي والزمان المقبل عليك أن تحرص على ما ينفعك، تحرص على الرزق الحلال، وأن تخلص فيما أقامك الله فيه من صنعة، ومن عمل، وأن تنصح في دائرتك بقدر طاقتك، وأن تكثر من ذكر الله، وأن تكثر من الدعاء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها في محنة شديدة وفي مرض شديد. وأنت إذا مرض عندك مريض عزيز عليك تصلي بالليل والنهار وتدعو له، فعليك أن تكثر من الدعاء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكبوة. وكان من دعاء سيدنا الخضر الذي كان يعلمه للناس وهو دعاء الأولياء: اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر سيدنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أصلح، اغفر، استر، ارحم، أربعة أشياء تطلبها لأمة النبي في كبوتها وفي حال مرضها وفي حال ضعفها ليل نهار. وعليك أن تربي أولادك من الحلال، وأن تربيهم على محبة النبي وآل بيت النبي والصالحين، وأن تعود إلى القرآن والسنة مباشرة بغير الفهوم الدخيلة عليها، حتى لا تؤثر عليك أفكار الذين خرجوا عن جموع المسلمين. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وأقول تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي آل بيتي، لا يفترقان حتى يردا على حوضي. فعليك أن تلتزم بذلك، فهذه خطة العمل. لا تكون سلبيا، أنا لا أقول لك أن تكون سلبيا في أوقات الفتن، بل كن إيجابيا ولكن في دائرة لا تثير الفتن حولك ولا عليك، ولا تدخل الفتن بيتك ولا تدخلها قلبك. واسأل الله باستمرار أن ينزع الدنيا من قلبك، فإن الدنيا عندما دخلت قلوب المسلمين كانت هي سبب هذه الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الشرك أخف عليكم، ولكن أخف عليكم الدنيا، تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع. الكل حريص على مناصب، الكل حريص على المكسب العاجل. تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أين هم أهل الآخرة الذين يتركون دنياهم لأخراهم ويستعملون دنياهم من أجل أخراهم؟ هل ماتوا أم بقيت منهم بقية؟ أنا أعتقد أن في منهم بقية، لأن الخير في أمة النبي إلى يوم القيامة. فعليك أن تلتزم بما نصحتك به، لعل الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أيها المسلم، اعلم أن الله يقلب علينا الفتن لا ليفتننا، بل ليبتلينا فينقينا ليرقينا. فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا ليعذبنا، بل خلقنا لينعمنا وليشرفنا وليكرمنا. لو تركنا هملا بغير فتن لانقذنا وراء شهواتنا، ولكن يقلقنا وسط شهواتنا بهذه الفتن حتى نخرج من أنفسنا إليه، فنفر من الظلمات إلى النور. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالمؤمن هو الذي يفتن ليميز الخبيث من الطيب. أما الكافر الغافل إذا نسى ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالذي يفتح عليه في أوقات الفتنة هذا استدراج يكون للكافر، ويكون لمن تسوء خاتمته، والذي يكون من أهل البلاء وأهل الفتن يعاصرها ويعايشها فيجاهد نفسه فيها، هذا هو من أهل الله وخاصته. فإن الله أراد لنا أن يبتلينا لينقينا فيرقينا، ليميز الخبيث من الطيب، فكن أنت من الطيبين ولتري من لله منك همة على الطاعة وندما على المخالفة وكثرة الذكر. فإن في الفتن العصمة أن يكون لسانك رغبا بذكر الله، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما فرغت فاذكر ربك كثيرا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ومن ليس له ورد يحافظ عليه في هذه الفتن يضيع مع الضائعين، ويموت قلبه مع من مات قلبه، وتسوء خاتمته. فعليك أن تلتزم بذكر الله، وأنت تعلم أن الطوائف الذين فهموا الإسلام بطريقة مخالفة للإجماع ينهون الناس عن الذكر الجماعي والذكر الانفرادي والذكر الجاري والذكر السري، ينهون الناس عن كل ذكر ويعتبرون أن هذا بدعة حتى تزيد الفتنة، لأنهم هم جزء من الفتنة يشعلونها. والذين زرعوا هذا الفكر في بلاد المسلمين هم الكفار، هم الإنجليز ومن تبعهم بعد ذلك من اليهود والأمريكان، حتى يصد الناس عن طوق النجاة في الفتن وهو ذكر الله. فإذا اجتمع الناس على ذكر الله يقولون هذا بدعة، إذا ذكروا من جهر يقولون هذا بدعة، وإذا ذكروا من سر يقولون هذا بدعة، وإذا ذكروا بعدد لماذا العدد، وإذا ذكروا في وقت لماذا هذا الوقت، حتى يصد الناس عن الذكر مطلقا، حتى يكون بعد ذلك ميت القلب فيطفو جيفته فوق بحر الفتن، فيموت قلبه ويحشر مع الفاسدين المفسدين. هذا هو مراد الشيطان من أمة النبي بعد غيرته لكمال شفقة الله على هذه الأمة المرحومة. فعليك أن تعتصم بذكر الله، ولا تلتفت لمن ينهاك عن ذكر الله، ولا تلتفت لمن لا يوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحب الصالحين ولا آل البيت، ولا تلتفت لمن يسيء الظن بالمسلمين فينسب إليهم الشرك والبدع وغير ذلك. فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة في مجموعها عن أن تشرك بالله. عليك أن تحب الصالحين، وأصلح الصالحين النبي وسائر الأنبياء، ثم الأولياء وآل البيت الكرام، ثم كل إنسان تقي صالح، فالمرء يحشر مع من أحب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا أرحم الراحمين ارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتب علينا واهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، والطف بنا لطفا يليق بكرمك وبمحبتك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والطف بنا وبذريتنا وآبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين يا رب العالمين، ولا تسيء نبينا صلى الله عليه وسلم في أمته، واحشرنا في زمرته ومعه صلى الله عليه وسلم وحول حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة ما إلا نظمأ بعدها أبدا، واجعله روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الظاهر والباطن يا رب العالمين، واجعله أحب إلينا من أنفسنا ومن كل شيء يا رب العالمين. عرفنا إياه معرفة كاشفة لفضائله وفواضله، نسلم بها من موارد الجهل بك وبه في مخارج الأمر ومداخله، ونكرع بها من فضلي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله، صلاة تنجينا بها وسائر المسلمين من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين، نحن وسائر المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وتذل الشرك والمشركين وتخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وألكه كما ألكت عادا وثمود. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من طغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لك منيبين، لك مسلمين، بك مؤمنين، فيك واثقين، عليك متوكلين، وإليك مفوضين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت ألسنتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. نسألك إيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ويسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه وتبليغه والعمل به أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، في أنفسنا وذريتنا وأبائنا وأمهاتنا وأمة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.